الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وكذلك المهدي من أشراطها من آل بيت محمد في النسبة، وكذا اسمه كاسم الرسول مطابقا أيضا وفي أخلاقه والخلقة، وهو ابن فاطمة البتول بلامرا أقنى بأنف واسع في الجبهة، وليملأن الأرض عدلا مثل ما ملئت بجور من طغاة خليقتي، فإن ادعاها مدع فاصبر ولا تعجل بتصديق بدون روية. صحيح. واردده للعلماء إن ترجو الهدى لا تخطفنك شبهة بجهالة. هذا من جملة العلامات التي نص عليها كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي علامة خروج المهدي، ونحن نذكر لكم ذلك في جمل من الفروع أو المسائل المختصرة. المسألة الأولى: ما نسبه؟ الجواب: لقد ورد بذلك السنة الصحيحة، وأن اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون اسمه من؟ محمد. وقد وردت الأدلة أيضا بأن اسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون اسمه محمد بن عبد الله، وهو من ذرية فاطمة البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ولد الحسين بن علي على التحديد رضي الله عن الجميع. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنهم وأرضاهم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو قال من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء، الله أكبر، وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. قال الراوي: وما معنى صحاحا؟ قال: أي بالعدل والسوية بين الناس. وهذا سنده صحيح ورجاله ثقات. وفي رواية أخرى: لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. فهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة فيها دلالة واضحة على نسب المهدي واسمه، ونزيد ذلك استدلالا في بعض المسائل التي ستأتي إن شاء الله عز وجل. ولذلك يصح لنا أن نقول بأن المهدي من عترة من؟ من عترة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترة من ولد فاطمة، كما أخرجه أبو داود وابن ماجه في سننهما بإسناد حسن. فإن قلت: أذكر لنا شيئا من صفاته، وهي المسألة الثانية، أذكر لنا شيئا من صفات هذا المهدي، فنقول: ما قصر الناظم، فقد ذكر شيئا كثيرا من صفاته، وقد ثبتت صفاته في الأحاديث الصحيحة. فمن صفاته أن الله عز وجل يصلحه في ليلة، فهذا يدل على أنه لم يكن صالحا قبل ذلك الصلاح المطلوب، فإما الصلاح الإيماني أو صلاح القيادة، فإما أن يحمل صلاحه هذا أو عدم صلاحه قبل إصلاح الله له على عدم صلاحيته في مسألة إيمانية قد فرط فيها، إما بترك مأمور أو بفعل محظور، أو أن المقصود صلاحيته للقيادة. فليس كل من صلح إيمانا يصلح قائدا، أليس كذلك؟ فصلاح القيادة شيء زائد على ذلك. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي عند الإمام أحمد بإسناد صحيح: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. ومن صفاته أيضا أنه خفيف شعر النزعتين عن الصدغين، وهي هذه، فشعره في هذه المنطقة في جانبي الرأس المقدمين خفيف، فقد ذهب بعض شعر رأسه إلى نصفه. ومن صفاته أنه طويل الأنف، وهذه عادة بني هاشم أو صفات بني هاشم أنه طويل الأنف، وأنه دقيق عند أرنبته مع وجود حدب في وسطه. وقد ثبتت هذه الصفات في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي مني، أي نسبا وذرية، أجلى الجبهة، أي كأن عنده في مقدم رأسه شيء من الصلع من جهة النزعتين، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، ويملك 7 سنين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإن قلت: وما معنى قوله أقنى الأنف؟ فأقول: القنا في الأنف هو طول وسطه ورقة أرنبته، يعني بمعنى أنه من أسفل أنفه ضيق الفتحتين، رقيق الفتحتين، ولكن من منتصفه فيه دفء، يعني فيه شيء من الميلان، وهذا مما يزيد الإنسان جمالا. واسألوا هيثم. ومن صفاته ومن صفاته التي ذكرناها أنه من ولد فاطمة كما ذكرت لكم، وأنه من أبناء النبي صلى الله عليه من أبناء بنت فاطمة من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ومن فاطمة على وجه التحديد. هذا ما نعرفه عن صفاته. المسألة الخطيرة التي هي المسألة الثالثة: هل أحاديث المهدي في صفة خروجه قد بلغت مبلغ التواتر أو لا؟ الجواب: لا جرم أن الأحاديث المنقولة في المهدي منها ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو مكذوب موضوع. والكلام الآن في الأحاديث التي صحت، فنقول: الأحاديث في خروج المهدي الصحيحة قد بلغت مبلغ التواتر، ولكن ليس التواتر اللفظي، وإنما التواتر المعنوي. وقد نص على ذلك أبو الحسن الآبري والعلامة محمد البرزنجي، وكذلك الإمام السفاريني في لوامع الأنوار، والإمام الشوكاني، والشيخ صديق حسن خان، بل إن الإمام الشوكاني ألف في تواتر أحاديثه رسالة كما في فتاواه. ولكن لا بد أن ننبهك على أن التواتر هنا ليس هو التواتر اللفظي، وإنما هو التواتر المعنوي، وهي تلك الأحاديث التي تتكلم عن قضية واحدة بألفاظ مختلفة، كالمسح على الخفين، أحاديثه بلغت مبلغ التواتر لكن ألفاظها مختلفة، إلا أنها تتكلم عن قضية واحدة. ورؤية الله أحاديثها متواترة ألفاظها مختلفة، لكن القضية التي تثبتها كل هذه الأحاديث هي رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ثم نبهك الناظم على جمل من التنبيهات خطيرة جدا لا بد أن نسوقها في نقاط في مسألة خروج المهدي. النقطة الأولى: أنه يجب عليك متى ما سمعت أحدا يدعيها أن تقف منه موقف المنع حتى تعرض أمره على أهل العلم في زمانك، فلا تبادر بتصديق كل من يدعي المهدوية، وقد جرى في التاريخ من ادعاها بالمئات، ولا يزال في زماننا هذا من يدعيها أو يدعي معرفة أين مكانه، وكل ذلك من الغبش الاعتقادي عند هؤلاء. وما حادثة جهيمان عنا ببعيد، إذ ليس بيننا وبينها إلا 41 سنة فقط، وقد حصل منها من الفتنة على المسلمين والإسلام ما لا يخفى على شريف علمكم مما لا يحتاج التنبيه عليه. فإذا انتبه أيها السني خصوصا والمسلم عموما، متى ما سمعت أحدا يدعي المهدوية فقف منه موقف المنع وعدم التصديق والقبول، إلا بعد أن تعرض دعواه هذه على أهل العلم في زمانك من أهل السنة والجماعة، فإنهم أبصروا وأعرفوا بمثل هذه النوازل وأعرف بالصادق من الكاذب فيها. النقطة الثانية: اعلم أن خروجه من علامات الساعة الكبرى، وبناء على ذلك فلا ينبغي تحديد زمان خروجه بالتعيين كما نسمعه في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي: بقي على خروجه 2 سنين، بقي على خروجه 3 سنين، سيخرج في 2000 وأربعين سيخرج في 2000 وكذا، كل ذلك من الكذب والدجل، وإنما نثبت خروجه إجمالا بأنه من في آخر الزمان، لكن بلا تحديد زمن بعينه لعدم ورود ما يصح بذلك، وإنما العلامة لخروجه امتلاء الأرض ظلما وجورا كما صح بذلك الحديث السابق. ومن المسائل أيضا، اعلم رحمك الله أننا متعبدون متى ما صح تعيين المهدي في كلام أهل العلم وتيقن اليقين التام أن الذي خرج في زماننا هو المهدي، أننا مأمورون بمبايعته إذا خرج ونحن أحياء. إذا ثبت عندنا أنه المهدي الذي صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت به الآثار. ومن المسائل أيضا، اعلم أن كل طائفة عندهم مهدي، فالمهدي عند اليهود هو الدجال، والمهدي عند الرافضة هو من؟ هو محمد بن الحسن العسكري، الذين يزعمون أنه دخل في السرداب في سن الخامسة هربا من القتل، فيزعمون في إمامهم المزعوم أنه الآن في سرداب سمراء، وهم ينتظرون خروجه، فإن هذا والله العظيم نوع من الهذيان وقسط كبير من الخذلان وهوس شديد من الشيطان، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم. ومن النقاط التي ننبه عليها، كيف نجمع بين إثبات خروج المهدي في هذه الأحاديث وبين حديث لا مهدي إلا عيسى؟ عندنا حديث يقول لا مهدي إلا عيسى عليه السلام، فكيف نجمع بين الأحاديث التي تثبت خروج مهدي قبل زمان عيسى؟ الجواب، لابد أن نتأكد أولا من صحة هذا الحديث، فهذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه من حديث أنس رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث ضعيف لأن مداره على رجل يقال له محمد بن خالد الجندي، وهو منكر الحديث، فإذا لا نحتاج إلى جمع بين حديث ضعيف وأحاديث صحيحة، ولكن إن سلمنا أنه حديث حسن فكيف نجمع؟ نقول الجواب حينئذ بسيط، وهي أن نقول لا مهدي كامل إلا عيسى، فالمهدوية تتفاوت بتفاوت المهدي، فلا جرم أن مهدوية المهدي رضي الله عنه ليست كمهدوية عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا ربا إلا في النسيئة، مع أن ربا الفضل ثابت، يعني لا ربا أقبح من ربا النسيئة، فالمنفي هنا ليست القضية بإطلاقها وإنما جزء من أجزائها، فإذا المهدي سيكون على يديه هداية، ولكنها ليست كالهداية التي ستكون على عيسى عليه الصلاة والسلام، فلا إشكال في ذلك، ولله الحمد والمنة، ولعلنا نقف عند هذا الحد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الناظم وفقه الله تعالى في منظومة الألفية في العقيدة، فصل في الإيمان بالقضاء والقدر. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الأبيات التي سيقرأها شيخنا الشيخ فهد وفقه الله تتكلم عن عقيدة القضاء والقدر، والقضاء والقدر لفظتان كالإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترق معناهما، وإذا افترقا اجتمع معناهما، فإذا قلت القدر وحده دخل معه القضاء تبعا، وإذا قلت القضاء وحده دخل معه القدر تبعا، ولكن إذا قلت قضاء وقدر فيكون القدر معناه العلم والمشيئة، انتبه، والكتابة، والقضاء هو الخلق والتنفيذ، إذا اجتمعا فيكون القدر معناه علم الله والكتابة في اللوح المحفوظ ومشيئة الله النافذة، هذا قدر. طيب، وقوع هذا في الأرض، وقوع هذا في الكون قضاء. هذه هي العلاقة بين القضاء والقدر. نعم يا شيخ فهد. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والسادس الإيمان بالأقدار، أي تؤمن أن تؤمنن بعلمه بالذرة ما كان يعلمه وما سيكون، بل ما لم يكن أن لو يكون بهيئة. وكتابة الأقدار قبل وجودنا أيضا، وتؤمن يا فتى بمشيئتي. نعم. أيوة. أي لا يكون بكونه إلا الذي قد شاءه بمشيئة النفاذة. والله خالق كل شيء يا فتى، فالكون خلق الله دون شراكة. نعم، هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر إجمالا. وأما تفصيلا فنقول: اعلم رحمك الله تعالى أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتم إلا إذا آمنت بأربعة أركان متلازمة، لو كفرت بواحد منها فإنك تكون كافرا بالقضاء والقدر. لا يتحقق إيمان العبد بقضاء الله عز وجل وقدره إلا إذا آمن بهذه الأركان الأربعة. أولها العلم، ومعناه أن تؤمن بأن الله عز وجل له العلم الكامل الشامل المطلق المحيط بكل شيء زمانا ومكانا. زمانا أن يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا، مع أنهم لم يردوا ولن يردوا، لكن علم الله عز وجل ما لم يكن أن لو كان كيف سيكون. هذا العلم الزماني. وكذلك يعلم كل شيء مكانا، فلا يخفى عليه ذرة من ذرات السماوات والأرض، فقد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم، وعلم الشقي والسعيد منهم والغني والفقير منهم والصحيح والمريض منهم، وعلم أهل الجنة من، وعلم أهل النار من قبل أن يخلقهم، فهو يعلم الأشياء كلها دقيقها وجليلها وكبيرها وصغيرها وعلويها وسفليها والكليات والجزئيات، كل ذلك لا يخفى عن علم الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله عز وجل: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الله عز وجل: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم، في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذرار المشركين: قال الله أعلم بما كانوا عاملين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هل الإيمان بهذه المرتبة كاف في الإيمان بالقضاء والقدر؟ الجواب لا، بل لا بد أن تقرنها بالركن الثاني، وهو أن الله كتب هذا المعلوم في اللوح المحفوظ، فهو علم وكتب، علم وكتب. فكل ما كان وما يكون وما سيكون كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، والذي سماه الله عز وجل الإمام المبين، وسماه الكتاب المكنون، وسماه أم الكتاب، كل ذلك من أسماء اللوح المحفوظ، كما قال الله عز وجل جامعا بين المرتبتين العلم والكتابة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك أي المعلوم في كتاب. والمقصود بالكتاب هنا أي اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والكتاب المبين يراد به اللوح المحفوظ. وقال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، والمقصود بالكتاب على أحد التفسيرين أي اللوح المحفوظ. وقال الله عز وجل: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال النبي وقال الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب، أي في اللوح المحفوظ، إلا ما كتب الله لنا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر الله حتى العجز والكيس. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتب الله عز وجل شقية أو سعيدة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من النار ومقعده من الجنة. وأخرج الترمذي في جامعه بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديه كتابان، فقال: هل تدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يمينه: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. ثم قال للذي في شماله: وهذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. ثم نبذهما فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل إذا كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: اعملوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم نبذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن كل شيء قد علمه الله، كل شيء قد علمه الله، فلا يمكن أن تتحرك حركة، أن يتحرك العبد بحركة، أو أن تكون حركة أو سكون في كون الله، أو وجود أو عدم، أو غنى أو فقر، أو صحة أو مرض، إلا والله عز وجل قدرها وخلقها. في صحيح الإمام مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال أن رجلين من مزينة قال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم من قدر سبق أم فيما يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم وقامت الحجة عليهم؟ قال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سبق. وقرأوا: إن شئتم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فجميع حركاتنا وسكناتنا إنما هي قضاء وقدر من الله تبارك وتعالى. فإن قلت: أو يكفي هاتان المرتبتان في الإيمان بالقضاء والقدر؟ فنقول: لا، لابد أن تزيدها الركن الثالث أيضا، وهي الإيمان بمشيئة الله الكاملة النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون من حركة ولا سكون ولا هداية ولا ضلال إلا بمشيئته. وهذه المرتبة أيضا دل عليها قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال الله عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال الله عز وجل: يفعل ما يشاء. وقال الله عز وجل: فعال لما يريد. وقال الله عز وجل: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها أو قال يصرفها كيف يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. وهل الإيمان بهذه الأركان الثلاثة كاف؟ الجواب لا، بل لا بد أن تؤمن بالركن الرابع الذي يختم لك هذه القضية، وهو الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فلا خالق على الحقيقة ابتداء استقلالا إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال الله عز وجل: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الآية بتمامها. وقال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فهذه هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر التي نص عليها الناظم هنا. فالله له العلم الكامل الشامل، وقد كتب هذا المعلوم في اللوح المحفوظ، وكل شيء كتبه الله في هذا اللوح المحفوظ فقد شاءه بمشيئته النافذة، وكل شيء موجود تراه عينك أو لا تراه فإن الله عز وجل هو خالقه، فلا خالق إلا الله. أقصد به الخلق الابتدائي الاستقلالي، لا خلق التصوير. خلق التصوير وهو نقل المادة من شيء إلى شيء، هذا قد يجيده المخلوق، فإنه يقلب الخشب بابا، فهذا وإن سمي خلقا إلا أنه خلق تصوير. أما من خلق، ولكن من خلق الخشب ابتداء؟ هذا هو. فإذا الخلق الذي يخص الله عز وجل به إنما هو خلق الابتداء الاستقلالي. فلا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بهذه الأمور الأربعة.